ايه حكاية عيد الأم؟ أن الإغريق مع بداية فصل ربيع كانوا بيقدموا هدايا إلى الإله الأم ريا، أما في أوروبا والدول المتقدمة لما الأب والأم بيكبروا بيكونوا حمل تقيل عليهم فبيودوهم دار المسنين، وكل سنة يجي يحتفل معاهم في اليوم ده. وجاء الإسلام وحث على تكريم وبر الأم في كل وقت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال: الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين. طب يعني إيه بر الأم؟ البر هو أنت تطيعهم في كل الأوامر ما لم تكن معصية لله عز وجل، وبرهم بعد موتهما بالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والوفاء بالعهود وإكرام أصدقائهم. وقال العلماء إن احتفال بعيد الأم بتاعهم. يا عم ده مش عيد، ده يوم لتكريم الأم مش أكتر. كلامك مظبوط يا تودو، بس مين قال إن عيد الأم مش كل يوم؟ الناس بتبرع عقوقهم طول السنة باليوم ده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم العاق لوالديه، وأقل حاجة في العقوق هي كلمة أوف. تخيل شعور اللي فقد والدته او ربنا لم يرزقه بالاولاد، شعورهم هيكون ايه في اليوم ده؟ دي ان عمره ما كان بيامر الناس تحتفل وتفرح على حساب ناس تانية، ده غير اننا ملناش غير عيدين، امك عيدها كل يوم مش يوم واحد في السنه، وما تبقاش بخيل. تواصلوا معانا على صفحتنا على الفيسبوك.